Book 2 54 شنقرة كلرة التسوق شفنر أريد أن أشتري هدية س شحفتن شف سويو ولكن أن لا تكون غالية كثيرا أو مثلب ددو ربما شنطة يد أحمق تسكما خشتا أي لون تحب؟ سد الشو ويجاسا أسود بني أو أبيض شو تسو حبلو يفجو أرا كبيرة أو صغيرة ينو حوما تسكو أرا أتسمح لي أن أرى هذه؟ مش سيبلما خشتا هل هذه من جلد طبيعي؟ مر شا زخش جغر أو هل هي من جلد صناعي؟ حوما قوغوبش صغى غورا زخش جغر من جلد طبيعي طبعا ش وخشب هذه نوعية ممتازة دغ ددو خرم فد والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا أحمقم واسي شبقمجة بب هذه تعجبني أر سق ريح سأخذها شافشت هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ يشيچاغو خوما قصف زبلش خوجشتا بالتأكيد عدار نغلفها كهدية شحفتن فدو قزك وتتشحشت هناك صندوق الدفع كسر موچه شت